لك في القلوب جلالة ومحبة يا ربنا، أنت الحبيب الأعظم، أنت الذي فطر القلوب على الهوى تهفو إليك بشوقها تتكلم، تهفو إليك بشوقها تتكلم، تسمو بحبك فوق غيم أو سماء، فإلى الحبيب مسارها تتسنم. حب العظيم مفتح أبوابها، تلج السماء بحبها تتقدم. حاشاه ربي أن يرد حبيبه، حاشاه ينسى المخلص المتندم، حاشاه ينسى المخلص المتندم. الحبيب العظم، أنت الذي فطر القلوب على الهوى تهفو إليك بشوقها تتكلم، تهفو إليك بشوقها تتكلم. أعظم بحب الله في الدنيا وفي دار البقاء على الجليل يسلم. لك في القلوب محبة لا تنتهي يا ربنا، أنت الحبيب الأرحم. لك في القلوب جلالة ومحبة يا ربنا، أنت الحبيب الأعظم، يا ربنا أنت الحبيب الأعظم. لك في القلوب جلالة.